عالية خدي ما مذهول من كثير يا يحيى ولا اهل صوت ينشبير ادمر رمح الظالم متني قامت بونوب تشولعت قلوب من اخوها حسين لا جن بالغصوم المصايب والرعب وتصفج على يسارها